أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه هي المحاضرة الأولى، وستكون إن شاء الله تعالى في كتاب البيوع. وقبل البدء في هذه المحاضرة، لا بد من وضع تمهيد تصويري، وإن كنت على علم بأنكم تعلمون، فأقول وبالله التوفيق. أهل العلم عندما جاءوا لتصنيف الفقه صنفوا الفقه على كتب. هذه الكتب كانت عند المتكلمين 4 كتب، وعند أهل الرأي 3 كتب، أو كل جعلوا الفقه 4، وأهل الرأي جعلوا الفقه 3. فأما عند المتكلمين فالربع الأول من الفقه إنما يتكلم في فقه العبادات، يتكلم في فقه العبادات، وأرادوا بذلك العبادات المحضة، فيتكلمون فيه في الطهارة تبعا لكلامهم في الصلاة، ثم في أحكام الزكاة، ثم في أحكام الصيام، ثم في أحكام الحج. وبهذا ينتهي الربع الأول من 4 كتاب الفقه أو مصنف الفقه. الربع الثاني عندهم في الغالب يكون لكتاب سموه بكتاب البيوع، وهذه التسمية إنما هي تسمية أغلبية لأهم ما جاء في هذا الكتاب وهو حكم البيع. لكن هذا الكتاب على الحقيقة إنما يضم أبوابا كثيرة، فحينا يبدأ بكتاب الجهاد كما هو عند الحنابلة في الغالب، ثم يأتي بكتاب البيع، ويأتي بأنواع البيوع، ثم يثني بأبواب الشركات، ثم يأتي بأحكام المساقاة المزارعة إلى غالب هذه الأبواب المتصلة، ثم ينتهي هذا الكتاب في الغالب بأحكام المواريث. فتسمية هذا الكتاب بكتاب البيوع إنما هي تسمية لبعض ما في الكتاب وليس لكل ما في الكتاب. وقد اصطلح بعض أهل العلم على تسميته بكتاب المعاملات حتى يشمل إيه؟ هذه المعاملات. وبعضهم يزيد الأمر تخصيصا فيقول المعاملات المالية، لأن كلمة المعاملات أوسع من أن تكون معاملات مالية، وسيأتيك. الكتاب الثالث عندهم أيضا يطرح عليه اسم كتاب من كتبه تسمية أغلبية، فيقولون كتاب النكاح. والكتاب في الحقيقة يحوي أكثر من ذلك بكثير، فهو يتكلم في أحكام النكاح والمحرمات بالنكاح والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالنسب، يتكلم بعد ذلك في أحكام الطلاق والرجعة والإيلاء والقلع والظهار، يتكلم بعد ذلك في أحكام الحضانات، ثم في أحكام النفقات. إذن هو كتاب أوسع بكثير مما قد وضعوه له. ثم يأتي الكتاب أو الربع الأخير، وهم يسمونه بربع الحدود والجنايات، وهو أيضا تسمية ببعض ما في الكتاب. أحكام النكاح، كتاب النكاح، اصطلح المتأخرون أو المعاصرون على تسميته بالأحوال الشخصية أو أحكام الأسرة، حتى يشمل هذه الايه الأبواب، وتكون التسمية أصدق مما مر أو أدق مما مر. كذلك الربع الأخير من الفقه يسمى ببعض ما فيه، وهي أيضا تسمية أغلبية، فيقولون كتاب الحدود والجنايات، وهو في الحقيقة يتكلم في الحدود والجنايات، ثم في الأطعمة، ثم في الأيمان والنذور، ثم في كتاب الأقضية، ثم في كتاب يحوي الأحكام التي تكون في السلم والحرب، يعني ممكن نسميها الأحكام الدولية. فهذه أربعة أرباع عند المتكلمين، وكما رأيت هي في الغالب تسمى ببعض ما فيها. أقول في الغالب لأن العبادات يشمل ربع العبادات بالفعل، العبادة ويقصد بالعبادات المحض، وإلا كل ما تكلمنا فيه فهو عبادات. ثم بعد ذلك الكتب تأتي بتسميات إيه؟ أغلبية. أهل الرأي قسموا الفقه إلى أثلاث، يعني بدل من أرباع إلى أثلاث، فالثلث الأول أيضا في العبادات كما مر، الثلث الثاني منه في المعاملات، ويشمل عندهم كتاب البيوع بما فصلناه، ثم كتاب النكاح. يبقى ربع المعاملات عندهم أو ثلث المعاملات عندهم يشمل ربعين، واحد المعاملات المالية، اثنين الأحوال الشخصية أو فقه الأسرة. ولذلك جعلوا الفقه أثلاث، الثلث الأخير أيضا يسمى عندهم بالحدود والجنايات، وهو في الحقيقة يشمل ما قلنا، فيشمل الحدود والجنايات والقصاص، ويشمل الأطعمة والأيمان والنذور والأقضية إلى آخر الأبواب التي تكلمنا فيها. هذا تصور إيه أخواني؟ كتاب الفقه. فنحن الآن إما مع الربع الثاني، وإما مع الثلث الثاني عند أهل الرأي. تقدم معنا الربع الأول والثالث، الربع الأول والثالث، الآن نحن مع الربع الثاني الذي يحوي المعاملات المالية، وهو الذي سمي بتسمية أغلبية كتاب البيوع. هذه المقدمة الأولى. بقيت مقدمة ثانية ولا بد من تصورها. كتاب البيوع يا إخواني أحد العقود الإسلامية، وليس كل العقود، ولذلك ستجد في هذا الكتاب غالب العقود، يعني ستأتي فيه خمسة عقود من أحدها البيوع. يعني في هذا الكتاب سيأتي معك أحكام القرض، وهو عقد يختلف عن عقد البيع والهبة والعطية والوقف، هذه عقود تختلف عن عقود البيوع، وعقود تختلف تماما. وسيأتيك داخل كتاب البيوع عقود اسمها الرهن والكفالة، وهي عقد يختلف عن عقد البيع. إذن لابد من تصور أصلا للعقود الإسلامية أو العقود التي يدخل أو أحدها البيع، وهذه هي المقدمة الثانية التي سنبدأ بها قبل البدء في كتاب البيوع. وانتبه معي في هذه المقدمة، لأن هذه المقدمة تلزمك المقدمة الأولى وعليكم السلام هي مقدمة تصورية للفقه، لكن المقدمة اللي احنا نتكلم فيها الآن يا أخواني هي مقدمة تلزمني في الكلام في سائر هذا الباب، قد ترجع لها من حين إلى حين، مع أنها مقدمة سهلة يسيرة لكنها قاعدة أنت تحتاج إليها وسترجع إليها في كثير مما نتكلم فيه. فأقول وبالله التوفيق، العقود عند أهل العلم إما أن تقسم إلى عقدين اثنين، وهذا تقسيم إجمالي، وإما أهل العلم يجعلونها في تقسيم تفصيلي، فمنهم من يجعلها في ثلاثة عقود وهذا أصح التقسيمات، ومنهم من يجعلها في خمسة عقود وهو الذي سنسير عليه، مع أني قلت الثلاثة هي الإيه؟ الأصح، لكن نحن سنسير مع من قسمها إلى خمسة عقود لأن فيها شيء من التفصيل قد يجعل لك تصورا عقليا. العقود الخمسة إخواني التي يتكلم فيها أهل العلم، العقد الأول منها يسمى عندهم بعقد المعاوضات، جمع معاوضة، عقد إخواني المعاوضات، وهو العقد الذي فيه عوض بين طرفين، يعني بين طرفي العقد في إيه؟ معاوضة، هذا يعوض هذا، يعني هذا يعطي وهذا يأخذ فيعطي، اسمها إيه؟ معاوضة، وهي عقود في الأساس أريد بها المرابحة الربح، كل طرف بيبقى قاصد منها الربح، ده اسمه عقد إيه؟ معاوضة. عقود المعاوضة دي يدخل فيها البيع والشراء، ده عقد معاوضة، أنا أعطيك الكتاب وتعطيني ثمنا للكتاب، أنت حريص على الربح وأنا حريص على الربح، فأنت حريص على ربح المثمن وأنا حريص على ربح الثمن، اسمها إيه؟ معاوضة، تبادل منفعة، فيها مبادلة مال بمال، ده اسم عقد إيه؟ معاوضة. يدخل أيضا في هذا العقد الإجارة، هو أيضا عقد إيه؟ معاوضة، لكن معاوضة على منفعة من منافع، سواء كانت منفعة تحصل خاصة أو عامة، العامة زي الأجير العام والخاصة زي الأجير الخاص، ومثل تأجير المنافع، تأجير المنافع أنت بتأجر شقة تدفع ثمنها، ثمن الإيجار، بتأجر محل وتدفع ثمن الإيجار بتنتفع بالعين، أو أجير عام مثل الخياط، ده أجير إيه؟ عام كل الناس بتروح وتحط له، أو أجير خاص كالذي استأجرته أنت على فعل عمل خاص بك، اسمها إيه يا إخواني؟ إيجار. يبقى عندك عقود المعاوضة تشمل البيع وتشمل لا، وتشمل الإجارة، لاحظت الآن؟ العقد الثاني مقابل لهذا العقد يسمى عند أهل العلم بعقد الإرفاقات، جمع إرفاق، المراد به الرفق بالناس، يبقى هذا العقد فيه ايه؟ رفق بالناس، يعني احد طرفي العقد باذل والثاني منتزع، يبقى فيها باذل وانتفاع، الطرف الباذل لا ينتظر من الذي يقبل منه ايه؟ جزاء ولا معاوضة، مثل ايه يا اخواني؟ الصدقة، ده عقد ايه؟ ارفاق، ماذا تنتظر لو تصدقت على فقير؟ بتنتظر الاجر من رب العالمين، لكن لا تنتظر منه المعاوضة، ومنها عقد الهدية، منها عقد العطية، منها عقد الهبة، منها عقد الوقف، دي عقود كلها عقود ايه؟ ارفاقات. بل منها عقود واجبات مثل النفقات الواجبة والزكوات، دي عقود ايه؟ ارفاق كلها. يبقى عندك عقد معاوضة وعقد ارفاق، عندك بعد ذلك عقود بتجمع جامعة، تجمع بين الارفاق والمعاوضة، فيها رفق بالناس وفيها عوض يبذل، يبقى جمع بين العقدين السابقين. مثل ايه؟ لو عرفنا المثال تصورنا المسألة، مثل عقد القرض، باذل القرض أراد نفع الغير؟ نعم. والرفق به؟ نعم. هل في مقابل ربح ينتظر؟ لا. رجل ذهب لآخر أخذ منه 100 جنيه لشهر، 1000 جنيه لسنة، ماذا ينتظر منه؟ لا شيء من ربح. لكن هذا المبلغ يرد ولا ما يرد؟ يرد، هذا عوض. يبقى هذا العقد بيجمع بين الإرفاق والمعاوضة، مع أن الإرفاق هو أغلب العقد. ولذلك كثير من أهل العلم يقول السرقة عقد إرفاق، وهؤلاء هم الذين يجعلون العقود عقدين، معاوضات وإرفاقات، فيقولون يغلب على عقد القرض الإرفاق فهو عقد إرفاق. الذي يحل الربا يحول عقد القرض من عقد إرفاق إلى عقد معاوضة خالصة، وهؤلاء هم اليهود. قال إنما البيع مثل الربا، عقد المعاوضة في البيع كعقد الإرفاق بالدين بالقرض. فأجابه الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فالقرض عقد إرفاق، هم أرادوا تحويله إلى عقد معاوضة. يبقى كل شيء هم لا يعرفون الرفق في شيء، يبقى ينتظر منه إيه؟ المعاوضة. من عقود الإرفاقات والمعاوضات العقد اللي بيشترك بين الاثنين عقد العارية أو العارية. يعني إيه العارية؟ الاستعارة. أعار صديقا لك كتابا بيرده؟ نعم، بعد فترة بعد الانتفاع به، اسمه إيه؟ عارية. ماشي. يبقى كم عقد الآن؟ ثلاثة عقود، عقود معاوضات، عقود إرفاقات، عقود تجمع بين الإرفاق والمعاوضة. عندي عقد بعد ذلك، هو في الحقيقة عقد من أنواع عقود المعاوضات، لكن أفراد بعض أهل العلم وهم اللي جعلوا التقسيم خماسي بنوع وحده لأهميته، وسموه عقد الشركات. عقد أول الشركات، الشركات يعني من المشاركة. المشاركة دي أراد بها المشاركة القائمة على العوض. المشاركة القائمة على إيه يا إخواني؟ على العوض. يعني هو عقد معاوضة. وبدأوا أيضا يضعوا لك لافتة كبيرة، فيقسمون العقود بحسب ما كان في عصرهم استقراء. بيقسمونها يا إخواني تقسيم استقرائي، فبيقسموا هذه الشركات إلى شركات أملاك وشركات عقود. شركات إيه؟ أملاك وشركات عقود، كأن يتشارك اثنين ولا اثنان في مصنع، في بيت، في سيارة، يترك ميراث على المشاع بين إخوة، بيت 3 أدوار مثلا بين 3 من الإخوة، بين 2 من الإخوة، يبقى البيت ده اسمه إيه؟ شركة بينهم. الشركة دي شركة إيه؟ أملاك. قد يتفق على مقاسمة الإيجار النازل من هذا البيت بحسب ما يتقسمون، الثلث والثلثين، النصف والنصف، أي مقاسمة. طيب الملك فين؟ الملك يتعلق بهذا البيت. طب أي عين أنت تملكها؟ ما حددتش. يبقى اسمه ملك مشاع، اسمها شركات إيه يا أخواني؟ أملاك. بعد ذلك يقولون عندنا شركات عقود، شركات عقود، ويقسمونها إلى 5 شركات. هذه أقل ستأتي تفصيلا، ستأتي تفصيلا. وقلنا هذا التقسيم عندهم إنما كان تقسيما استقرائيا، يعني لما يتم في الشركات ويحكمون عليه بالحكم الشرعي. معنى ذلك إني لو أحدثت شركة سادسة تكون حرام؟ لا، لكن هم استقرأوا الشركات في هذا الوقت وقالوا أن الشركات دي لا تخرج عن 5، وأنا لا أعرف أنها خرجت عن 5. النوع الأول من أنواع الشركات تصورا، قالوا شركات عنان تقوم على المشاركة بالمال والبدن، مجموعة معها مال وتريد أن تعمل في عمل ما، قالوا نجمع أموالنا على بعضها وبعدين فتحوا شركة من الشركات وكلهم بيشتغلوا فيها، يبقى اشتركوا في المال والبدل، دي اسمها ايه؟ عنان. او مشاركة مضاربة، عكس الاولى، ده دول شركاء لكن في جزء، يعني واحد يشترك بالمال لكنه لا يفقه كيف يدير هذا المال، او ليس عنده من التفرغ ما يدير به هذا المال، فالآخر يعمل في المال، هذه تسمى مشاركة أو شركة المضاربة. يبقى واحد بالمال وواحد بالبدن، خلاص. قد يكون مجموعة من الناس ليس لديها مال لكنها تتمتع بسمعة طيبة في وسط الناس، إما لحرفتهم يحترفونها والناس تثق فيهم، وإما لأمانتهم فيها، فيقوموا بشركة اسمها شركة الوجوه. يعملوا في الشركة دي يشتروا بضائع في الذمة ويبدأوا في توزيعها، فكل واحد من الشركاء يكون وكيل عن الآخر وكفيل بالمال في الذمة، اسمها شركة ايه يا اخواني؟ وجوه، لان الشركة انما قامت على الوجه، ما فيش مال، مفلسين وعملوا شركة لكن بايه؟ بوجوههم. قد لا يعملون بوجوههم لان الناس لا تعرفهم، يعملوا ايه؟ يجتمعوا ويتفقوا على العمل بالبدن، واحد نجار والثاني نقاش والثالث ميكانيكي، بيعمل يوم ويترك يوم، يقول طب تعال بقى احنا نعمل بيننا شركة تكافل، سنعمل بأبداننا، كل واحد يشتغل، وبعدين نأتي بأموالنا فنضعها في كيس واحد ونتقاسمه بيننا بالاتفاق عليه، كل واحد يأخذ نفس الجزء اللي بيأخذه الآخر، أو فلان ده بيعمل أكثر فيعطى مثلا الربع والتاني ده النصف والثالث الربع الآخر، لا إشكال في هذا، إنهم بيتفقوا إنه يعملوا بهين بأبدانهم ثم يتقاسموا ما بينهم. هذا النوع أيضا من أنواع الشركات صحيح، وهذا النوع قد قام به بعض الصحابة. عبد الله بن مسعود يقول تشاركت أنا وسعد وعمار في يوم بدر، فكلنا ما يخرج من الغنيمة بيننا. يبقى مين؟ عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص. قال فرجع سعد بأسيرين ولم نرجع بشيء. يبقى يعملوا ايه؟ إلا الأسيرين دول إذا افتدوا أنفسهم المال بينهم على السوية، دي شركة ايه؟ أبدان. نوع أخير من أنواع الشركات اسمه شركة المفاوضة. المفاوضة دي هتكون بالمال والبدن وكل واحد فيهم كفيل عن الثاني، وكل واحد فيهم وكيل عن الثاني، ولو عمل ببدنه خارج موضوع الشركة أتى بماله فوضعه في الشركة، يعني بيعملوا في الكهرباء، واحد فيهم بيعمل نقاش فجات له كده شغلة في النقاشة عملها، والثاني بيعمل ميكانيكي جات له شغلة في الميكانيكا عملها، بيجيب المال ويضعه فين؟ في نفس هذه الشركة. يبقى جمع بين أنواع الإيه؟ الشركات دي اسمها شركات إيه يا أخواني؟ مفاوضة، جمعت الأنواع الأربعة، هذه خمسة أنواع من أنواع الشركات. لما نظر أهل العلم لمثل هذا وأهمية هذه الشركات قالوا صحيح هذه شركة معاوضات، لكن نحن سنفصلها بنوع وحدها لأهميتها، ففصلها بإيه؟ بنوع وحدها. يبقى احنا عندنا كم شركة الآن؟ أربعة، الأولى معاوضة، الثانية إرفاق، الثالثة ها؟ لا لسه ما جمعتش، وجوه ها؟ الرابعة ها؟ بالبدل، أبدان، الخامسة مفاوضة. دي الشركات. طب والعقود؟ معاوضات، إرفاق ها؟ إرفاق ومعاوضة وشركات، هذه أربع أنواع. بقي نوع من أنواع العقود بيسموه عقود التوثيقات. إيه عقود التوثيقات دي؟ كل أنواع الشركات الماضية تفتقر لهذا النوع من أنواع العقود اللي هو عقود الإيه؟ التوثيق. عقد التوثيق يأتي لهذه العقود فيوثقها بمثل الكفالة أو الضمان أو الرهن، اسمها إيه؟ توثيقات. واحد بيشتري من واحد أو بيستدين من آخر فكله وثق العقد، دينا رهن، جيب لي ضامن، ائتيني بكفيل، اسمها إيه؟ توثيق. يبقى العقود دي كم؟ خمسة أنواع من أنواع العقود. نعيد، إيه الأنواع الخمسة؟ تفضل. جميل، الشركات، توثيقات، مين يعيد تاني يا إخواني؟ تفضل. جميل، من يعطيني مثالا على عقد من عقود المعاوضة؟ تفضل. البيع يعني. جميل، من يعطيني مثالا على عقد من عقود الإرفاق؟ تفضل. الهدية أو الهبة. من يعطيني مثالا على عقد من عقود الإرفاق والمعاوضة؟ تفضل. الدين والعارية. من يعطيني مثالا على عقد من عقود الشركات؟ شركة الأملاك، ماشي، ده نوع قسم خاص بنفسه. طب من يعطيني مثال على نوع من أنواع شركات الأملاك؟ الإيجار. لا طبعا، الميراث المشترك أو المشاركة في بيت، سيارة، مصنع، أي قطعة أرض، أي شيء. طيب شركات العقود من يعطيني مثالا عليها؟ الوجوه. ما معنى شركة الوجوه؟ ها تفضل. يعملوا بسمعتهم، عشان كده سميت ايه؟ وجوه. هذه يا اخواني اسمها ايه؟ العقود. اذا وصلنا الى هذه بناتي الان للنوع الاول من انواع العقود، او نوع من انواع العقود. النوع الاول من انواع العقود، العقود المعاوضه، سيبدا المصنف فيه بعقد البيع. سيبدا بايه؟ بعقد البيع. نقرأ ما في الكتاب ثم نعلق ونقف وقفة. يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع. مر معنا يا إخواني ما معنى كلمة كتاب وكيف يقسم الناس مصنفاته، مش محتاجين نحن نقف عندها. كلمة البيع جاءت عند أهل العلم من مد الباع. ايه كلمة مد الباع دي؟ لما الرجل بيذهب بيشتري من آخر، كل منهم يمد باعه للآخر، فسميت بيعا. وبعض أهل العلم يسمي البيع الصفقة، لأن كل واحد منهم لما بيشتري يقول له إيدك فيصفقه على يدك. إحنا بنعملها الوقتين لما اثنين بيتفقوا على حاجة له كفك ولازم تطرع كده، اسمها إيه؟ صفقة. عشان كده سميت صفقة. يبقى كلمة بيع جاءت من مد الباع، وسيأتي تعريفه لأن المصنف ما أتى بتعريفه، لكن احنا نقرأ الحكم الآن ثم نأتي للتعريف. قال وهو جائز. معنى كلمة جائز يعني مباح. معنى كلمة جائز يعني إيه؟ مباح. قال وهو جائز، والإباحة نوع من أنواع المشروعية. أنا أقول عقد مشروع وعقد غير مشروع، لكن كلمة مشروع ستشمل ثلاثة من الأحكام التكليفية. الكلمة دي لما تقولها بتشمل ثلاثة من الأحكام التكليفية. بتشمل واحد الواجب، اثنين المستحب، ثلاثة المباح. فإذا قلت لك كذا مشروع فأنا لم أحدد أي نوع من أنواع المشروعية، خلاص كده. لكن لما بيقول مباح حدد نوعا من أنواع الأحكام التكليفية المشروعة اللي هو الإيه؟ الإباحة. هذه الإباحة، هذه الإباحة قد تكون إباحة عقلية أو إباحة شرعية. الإباحة العقلية أو البراءة الأصلية يعني التي لم يرد الشرع بها بالعقل تكون مباحة، مانيش فاهم. الأصل في الأشياء على الصحيح عند أهل العلم أنها مباحة فلا تفتقر لدليل على إباحتها، لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في السماوات والأرض. هذه الآية أخواني خرجت مخرج لامتنان، يمتن علينا بإيه؟ بخلق السماوات والأرض. خلق لكم، كلمة لكم اللام إما لام ملك وإما لام استحقاق، فإذا خرجت مخرج الامتنان دلت على الإباحة وأن جميع ما في السماوات والأرض مباح، لأنه لا يمتن عليك بما هو حرام عليك، صحيح؟ فنوع الإباحة قد يكون إباحة عقلية أو إباحة شرعية. طيب نوع الإباحة هنا إيه؟ قال وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. يبقى نوع الإباحة هنا إيه؟ شرعي، يعني الكتاب دل على الإباحة، يبقى صار نوعا من أنواع الأحكام التكليفية التي دل عليها الكتاب إباحة شرعية. أنا أستفيد من كده شيء؟ لو جاءني دليل آخر محرم يبقى في عندي تعارض بين الدليلين، تعارض بين الدليلين، أسلك معهما ما أسلك مع سائر الأدلة، إما الجمع وإما الترجيح وإما التوقف. لكن أنا عندي شيء ما جاء تحريمه ثم جاء الكتاب بتحريم، السنة بتحريم، ده بيسمى نسخ أو تعارض؟ لا، ده أنت تنتقل مباشرة. فلا تعارض، زي الخمر كانت مسكوت عنه إباحة إيه؟ عقلية. فلما جاء دليل تحريمها ها؟ صارت إباحة، صارت تحريما شرعيا. ما أقولش معارض، معارض بالإباحة العقلية لا أقول هذا، لكن أسلم مباشرة بإيه؟ بنوع الحكم الشرعي. تفضل. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إنما هي إباحة شرعية. يبقى لما أقول إباحة شرعية فهذه الإباحة قد اجتمعت مع الإباحة العقلية، اجتمع لدي إيه؟ نوع الإباحة العقلية والشرعية. سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الدليل على ما قال. قال لقوله تعالى، يعني دليل الإباحة بالكتاب، قال لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى ذكر أن البيع حلال والربا حرام. أقف معك وقفة لا بد لك منها. كلمة حلال التي ترد في كتاب الله تعالى ترد في مقابلة كلمة حرام. كلمة حلال تأتي في مقابلة كلمة حرام، كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. ومنها قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. يبقى جعل الحلال مقابل للحرام. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلال بين والحرام بين. إذا أطلق الحلال في كتاب الله تعالى شمل الثلاثة من الأحكام التكليفية، وهي التي نسميها المشروعة، لأنها كانت في مقابل الحرام. وبعض أهل العلم يقول بل تشمل الأحكام التكليفية الأربعة، وهذا قريب وصحيح. فكل ما لم يتصف بالحرمة فهو حلال، فالواجب حلال والمستحب حلال والمباح حلال والمكروه مع وجود الكراهة فيه هي كراهة تنزيهية حلال. يبقى قوله وأحل الله البيع، أحل البيع ليس نصا في الإباحة الاصطلاحية، لأن كلمة مباح اصطلاحا لا تعني المباح في، أو حلال اصطلاحا لا تعني حلال في الشرع، لأن كل الحلال في الشرع يشمل إيه؟ أو الأرضاع. انتبه لهذا. فالقول بأنه مباح لهذه الآية إنما هو عن محض اجتهاد. في شيء آخر لابد من التنبيه عليه في الآية لكن لن أذكره في الآية، لأنه هذا اشترك معي الحديث الذي يأتيه، والإجابة على الحديث إجابة على الآية. خلاص، يبقى هذه واحدة. قال وحديث، يبقى هي حلال بالكتاب. وقال والسنة، فأتاك بإيه؟ بالسنة. قال وحديث البيعان، يعني البيع والمشتري، يسموا من باب التغريب الإيه؟ البيعان يرحمكم الله، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، يعني بينهم ما يعرف عند أهل العلم وسيأتي بخيار المجلس. يعني إيه الكلام؟ يعني الآن لو أني قد اشتريت هذا المحل من صاحبي، خلاص، بمجرد اشتريت يقول بعته انعقد العقد بعد اللي اتفق طبعا على الثمن، خلاص انعقد العقد. لكن العقد يكون فيه خيار يسمى بخيار الشرع، أي خيار المجلس. يعني إيه؟ يعني من الممكن بعد انعقاد العقد يا إخواني لو افترقنا من خيار المجلس ما ينفعش نقول عقلنا معلش خد سبعتك، أنا ممكن أقيلك، الإقالة مستحبة، وممكن أقول لك لا خلاص أنا بعتك، وما ينفعش أقول لك لا معلش خد جهازك وديني فلوس، ما ينفعش، لأن العقد إيه؟ انعقد ونفذ. لكن عندي ما يسمى بخيار المجلس، ما دام في مجلس العقد فلكل طرف من طرفي العقد العودة في العقد بعد انعقاده، ده بسميه إيه؟ خيار المجلس. يعني طول ما احنا قاعدين ما فيش إشكال، ولو كان جلوسنا اعتكافا ماشي، ما دمنا في مجلس العقد يبقى كل واحد ممكن يرجع. افترقنا من مجلس العقد، ها خلاص العقد نفذ، ما يستطيع احد ان يرجع. لكن تستحب الإقالة، تستحب ولا تجب. لكن خيار المجلس لا، دي عندي ده اسمه خيار عيب غير، خلاص. طيب الحديث، الحديث هنا صيغ لماذا؟ لبيان حكم خيار المجلس، وهذا يدل على ان البيع مشروع، والا ما قلنا البيع، ما قلنا ان في حاجه اسمها خيار مجلس، كيف يكون هناك خيار مجلس في شيء محرم؟ اسال بقى سؤال، حل البيع هنا مأخوذ بدلالة الإشارة؟ أحسنت، يعني إيه دلالة الإشارة؟ لا أنت هتسألني عشان مسألكش، لا أنا أسأل، يعني إيه دلالة الإشارة يا إخواني؟ النص لم يفق للدلالة على حل البيع، لكن حل البيع جاء تبعا لما سيق لأجله النص. النص هنا جاء للدلالة على خيار المجلس، حكم خيار المجلس، فجاء حكم البيع تبع. الصبح كنا بنتكلم في قضية كانت مزاحة، لكن القضية فيها نفس الموضوع، كان أحد إخواني يتكلم عن تعدد الزوجات، فقال عندنا آية قالت بمشروعية تعدد الزوجات، جاءت لبيان مشروعية التعدد، فقلت خطأ. ليه خطأ؟ هي الآية صيقت للدلالة على مشروعية التعدد؟ وما صيقت لإيه؟ هي لا ولا العدل، ده العدل أيضا تبع ولا إباحة الزواج، جاء إباحة الزواج جاء التبع. وإن خفتم ألا تقسطوا ها في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يبقى هي جاءت لبيان إنك لو تزوجت من اليتيمة فيجب عليك أن تقسط، خفت ألا تقسط فانكح ما شئت مثنى وثلاثة. يبقى هي إيه؟ جاءت إباحة التعدد بالإشارة. طب ده أمر، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الأمر ده أمر وجوب؟ أنا عايز أسمع. فانكحوا، مش هنقول أصلا في أمر الوجوب؟ ها؟ حضراتكم كل واحد فيكم متزوج كام؟ واحدة؟ طب ده أنت عندكم أمر فانكحوا آثمين؟ هذا الأمر أمر إباحة، أمر يا إخواني إباحة. من أين عرفنا؟ من القرينة. واضح؟ طيب نرجع، كفاية كده أحسن، اللي بعد كده فيها ثقل. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الآية هنا فيها دلالة إشارية على حل البيع. طب لماذا؟ لأن الحديث لم يسق لأجل بيان حل البيع. طيب والآية أنا قلت فيها نفس الموضوع ليه؟ قال وأحل الله البيع وحرم الربا. لأن الأصل في الآية لم يسق لأجل حل البيع والربا. للتفريق بين البيع والربا وبيان حرمة الربا. لأن اليهود قالوا إنما البيع مثل الربا، وإنما أداة حصر وقصر دي زي دي. فرب العالمين بين كذبهم وخطأهم فقال وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى إنما صيقت للفرق بين البيع والربا ولم تصق لبيان حل البيع. يبقى هي دلت على حل البيع بالإيه؟ بالإشارة. واضح؟ يعني ينبغي علينا ان احنا ايه نمرن الذهن على تطبيق ما درسناه، ولا تصير احنا درسناه عشان ننساها. ها انت اذا مررت بمثل هذه الاشياء حاول انك ايه تمرن الذهن. نرجع حلال اصطلاحي، في حلال اصطلاحي. طبعا الحلال الاصطلاحي يساوي المباح. الحلال في لسان الفقهاء وفي لسان أهل الأصول يساوي كلمة مباح، وفي لسان الشرع يشمل الثلاثة أو الأربعة. إيه الفائدة من هذا؟ إذا أتاك نص فيه كلمة حلال فلا تجزم بالحكم التكليفي الإباحة، لأنه قد يكون وقد يكون وقد يكون. وضحت ولا لا؟ خلاص. يبقى ينبغي لطالب العلم أن يفرق بين المعاني الاصطلاحية والمعاني الشرعية. طيب إحنا بنخطأ المعنى الاصطلاحي؟ لا، لا مشاحة في الاصطلاح ما لم يؤدي إلى معنى ضار. ويقولون شيئا آخر، يقولون لا مشاحة في الاصطلاح إذا عرفت المعاني. أنا عرفت المعنى يبقى أنا مشاحة في الاصطلاح. يبقى في هذه الحالة لا آتي لنص شرعي فأحمله على معنى اصطلاحي. ماشي، مهمة جدا لطالب العلم أنه يفقهها لي. يبقى دائما تنتبه للفرق بين المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي نوع من أنواع العرف، لكنه عرف خاص بأهل فن من الفنون. مش أنا بكل الحقيقة ثلاثة أنواع: لغوية، شرعية، عرفية. العرف مقسمه عرف خاص عرف عام. الاصطلاح عرف إيه؟ خاص. لما يجيني العرف الخاص ده الآن، جاءني نص من النصوص الشرعية أحمله على العرف الخاص، يعني معنى الإصلاحي ولا العرف اللغوي؟ لا هذه ولا تلك، هحمله على الحقيقة الإيه؟ الشرعية. يبقى لازم عندي أفرق بين الحقائق الثلاثة، وهذه يا أخواني من مسارات أو من مسارات الخطأ التي يقع فيها كثير من الناس، إن يأتي على المعاني الشرعية فيحملها على المعاني الاصطلاحية. وضحت ولا لا؟ جميل. الآن المصنف يقول وينعقد تراضيا لا هزلا. قبل هذا كان لابد عندي من بيان أمرين، لابد عندي من بيان أمرين، لكن لأن الوقت دخل على العشاء فأنا لن أبين واحدا منهم، أنا سأمضي مع المصنف. الأمر الأول بيان معنى البيع في الشرع. انتبه، أنا قلت فين؟ ولا في الاصطلاح؟ لا، في الشرع. يبقى المعنى الذي سأبينه إنما هو معنى شرعي وسيتم التقسيم عليه. ماشي. الأمر الثاني بيان أركان عقد البيع، يعني بعد تعريف البيع التعريف يوفر لك إيه؟ تصورا للباب. التعريف يوفر إيه؟ تصور للباب، ويمنع غير هذا العقد من الدخول فيه حد. والأركان بتبين ماهية هذا العقد. بعد الأركان الشروط، احنا كنا قبل ذلك يا أخواني الشروط إنما هي فين؟ أوصاف في الركن، أوصاف في الركن، فهي خارجة عن العقد. طب لماذا؟ لأنها ستكون أوصاف في كل ركن من أركان العقد. المصنف هنا بدأ فذكر الشروط. طب وفي الأركان ما ذكر؟ ولذلك كثير من إخواني تذكر له الشروط وهو غير متصور تصورا صحيحا للباب. ليه؟ لأن ما يقوم عليه الباب من أركان غير متصور في الذهن، الشروط إنما ترجع لهذه الأركان. أنا أقول ما يتصور تصورا جيدا، مش ما تصور الباب، لكن هو تصور، لكن تصور إيه؟ متجيد، لأن المتصور ناقص. المصنف هنا قال وينعقد تراضيا لا هزل، يبقى بدأ بإيه؟ بدأ بشروط لم يصرح بها لكن سيذكرها بعد ذلك. ماشي. يبقى كان ينبغي أن يعمل إيه؟ يبدأ بإيه؟ بالتعريف ثم بالأركان ما ذكره. احنا قلنا ينبغي علينا أن نفعل هذا، الوقت ضاق فلن نفعل هذا، سنترك هذا حتى نصل إلى قوله وشروطه سبعة. يبقى هنمضي مع المصنف في مقال وإن كان الأولى غيره حتى نأتي في المحاضرة القادمة، ونبدأ بالإيه؟ بالتعريف ثم بالأركان. قال وينعقد، يعني هذا العقد عقد البيع ينعقد ينفذ تراضيا، يعني بالتراضي. أسأل سؤال، التراضي عمل حسي ولا معنوي؟ يعني معنوي. يعني إيه خلي؟ معنوي قلبي. كيف أعرف التراضي وهو أمر باطل؟ أنت مضطر أن تأخذ بأمر حسي وإن كانت دلالته على ما في القلب ظنية. يبقى التراضي عرفه بالإيه؟ بالإجابة والقبول، هو الذي يعبر به عن إيه؟ عما في الداخل. لكن ممكن يكون إجابة وقبول عن غير الرضا، صح ولا خطأ؟ أنت تأخذ الآن بماذا؟ بما ظهر لك. يكون منعقد بالتراضي، ضد التراضي الإكراه. ضد التراضي يا فني الإكراه، وكأنه أراد بكلمة تراضي هنا الاختيار، لأن الاختيار هو اللي ضد الإيه؟ الإكراه. من أين قلت هذا؟ لأنه قال لا هزلا، والشرح قال وكذا التلجئة، يعني الإكراه ماشي. قال لا هزلا، يعني إيه كلمة لا هزلا؟ الهزل احنا بنسميها فن المزاح، ده اسمه إيه؟ هزل. وهذا الهزل ينافي نوع الاختيار، الهزل له نوع الاختيار. فلو هزل في العقد فإنه لا ينعقد، وأيضا هذه تحتاج لحكاية حدوتة يعني ماشي. إن شاء الله تعالى أنا سأقف عند هذا الحد، لأن أيضا أحتاج لإيه؟ لبسط في هذه المسألة. يبقى هنبدأ المرة القادمة من قوله وينعقد تراضيا لا هزلا، ونشرحه. جزاكم الله خير وأحسن الله. تفضل. في الماضي، في الماضي، في الماضي مش في الحاضر. تفضل. لا يا اخوان، البيع كل البيع حل. انت فهمت السؤال اي؟ بيقول واحل الله البيع ال في لغه العرب التعريفيه، اما ان تكون للعهد، واما ان تكون ها للجنس. ال هنا عهديه ولا جنسيه؟ لا جنسيه. فالاصل في كل بيع الحل والصحه، الاصل في كل بيع الحل والصحه، اي نوع من انواع البيع الاصل فيه انه حلال صحيح، حتى ياتي الدليل الناقل من الحل الى غيره، ومن الصحة إلى الفساد. يبقى لنا يا إخواني الجنسية العادية جنسية ماشي خلاص كده. جميل. ما احنا قلنا الأصل في البيوع أنها إيه؟ حلال. هيأتي يا إخواني مع تعريف البيع إن شاء الله تعالى بيان هذه القاعدة، الأصل في سائر العقود مش البيوع بس، الحل والصحة. والعقود جميعا إنما تأتي عليها الحرمة طارئة، والحرمة الطارئة لها أبواب. ولذلك أهل العلم إذا جاءوا فعدوا البيوع لا يعدون الحلال منه، بيعدوا إيه؟ الحرام. إذا جاءوا يعدوا العقود لا يعدون الحلال منه، إنما يعدوا الحرام. طب ليه؟ لأن الحرام محصور، طب والحلال واسع. خلاص كده. فقلنا الأصل في كل البيوع، كل البيوع الأصل فيها إيه؟ الحل والصح، والحرمة طارئة. طريان الحرمة على البيوع والفساد على البيوع له أبواب معينة معروفة محددة. انت لو عديت انواع المحرمات كتير لكن له ابواب ايه محدده، قول يحرم لكذا يبقى تحتها عدد من الاشياء، يحرم لكذا يبقى تحتها ايه عدد من الاشياء، يحرم لكذا يبقى تحتها عدد من الاشياء. واضح؟ هياتي هذا كله ان شاء الله تعالى تصورا عند بدايه الباب في المره القادمه. طيب جزاكم الله خيرا، اصلوا عليكم.